لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها أن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم من مقتضيات الإسلام، وفيها أن حق جميع الأمة غير النبي صلى الله عليه وسلم أن يكونوا تابعين وليس أحد منهم حجة بذاته ومتبوع، وفيها منة الله على العرب ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم منهم. حجة وليس أحد منهم حجة ومتبوع بذاته، يعني بس أخروا بذاته أحسن. وليس أحد منهم حجة ومتبوع لذاته، وإنما لما معه من الحق. يعني إذا اتبعنا العالم ليش نتبعه؟ لأنه فلان؟ لا، لما معه من الحق. فلا في أحد يتبع لذاته إلا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو بنفسه حجة، هو بنفسه كلامه فعله تقريره كلها حجة. لكن رحمك الله، لكن الأشخاص الآخرين وحتى العلماء ومهما بلغ علمهم ما في أحد حجة بذاته ومتبوع لذاته، ما في. ولذلك يمكن أن يؤخذ منه ويرى، مهما بلغ من الجلالة والعلم ما في أحد متبوع لذاته، وإنما لما عنده من الحق. بمعنى لو تبين أن الذي عنده ليس بحق لا يجوز اتباعه. ولذلك ممكن نضيف عليه عبارة توضيحية هذه، وأن الواحد من أهل العلم مهما بلغ من الجلالة والمكانة فلا يتبع تشكيل يتبع ضم الياء إلا لما عنده من الحق. فإذا تبين عكسه فلا يجوز اتباعه. طبعا هذه توضيحها مهم للناس، ليش؟ لأن ربط من الأشياء المهمة في التربية والدعوة بيان أنه ليس هناك أحد حجة بذاته إلا النبي صلى الله عليه وسلم. لأن الناس قد يغالون في الأشخاص فيقول لك خلاص قال فلان، طيب إذا خالف الحق فإيش يعني ولو قال فلان؟ فينبغي دعوة الناس وتربيتهم على اتباع العلماء والأخذ بكلام العلماء واستفتاء العلماء وسؤال العلماء، هذا لابد. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وفي الجانب المقابل حتى تتوازن القضية لابد أن يربى الناس على أن العالم لا يحتج به بذاته، ما هو معصوم، ما في معصوم. فإذا أخطأ لا يجوز اتباعه. إذا عرفت من كلام العلماء الآخرين أن هذا العالم أخطأ خلاص ما يجوز لك التبع مهما بلغ من الجلالة والقدرة والعلم. وكذلك فإن الاتباع للعالم مقيد بالكتاب والسنة، فإذا خالفهما سقط اتباعه في هذه المسألة التي خالف فيها، ولا يسقط بالكلية. يعني هو إذا خالف في مسألة أو مسألتين قلنا خلاص هذا ما يصلح للاتباع أو ما يصلح للسؤال، ما لا، هو يسقط اتباعه فيما خالف فيه فقط. طيب أكمل. وفيها أن من لم يسلم فهو ضال، وفيها أن الله عز وجل له بصر العلم وبصر الرؤية، وأنه أعلم بمن هو أهل للهداية ومن ليس بأهل، وهو أعلم بالدعاة هل بلغوا أو قصروا بالتبليغ. وفيها أن على الدعاة هداية الدلالة والإرشاد وهي البلاغ، وليس عليهم هداية التوفيق والإلهام. وفيها أن الداعية لا يسأل عن عمل المدعو إذا دعاه ورفض الحق. وفيها مواساة الدعاة إذا أعرض المدعوون. انتهى؟ طيب، في أحد الإخوان عنده في فائدة أخرى في التفاسير؟ الشوكاني، الشنقيطي، القاسمي، البغوي، ماوردي. ابن عطية ذكر القرطبي قال أن قول الله تعالى إنما عليك البلاغ نسخ بالجهاد، يعني هو إنما عليك البلاغ الذي نسخ هو التولي بعد التبليغ، يعني تبلغ وما أطاعوك خلاص تولى عنهم فما أنت بملوم، فأعرض عنهم وقل سلام فسوف. هذا اللي نسخ هو ترك الناس بعد الإعراض، هذا اللي نسخ. أما البلاغ فلم ينسخ، يعني ليس المنسوخ هو البلاغ، البلاغ لا بد منه واجب، ليس المنسوخ البلاغ، المنسوخ هو التولي وترك الناس بعد التبليغ. نسخ بماذا؟ بالجهاد. طبعا هو أيضا لقوم دون، فمثلا أهل الذمة وأهل الهدنة وأهل الأمان، نحن نبلغهم وإذا أعرضوا فلا نفعل لهم شيئا، لأن بيننا وبينهم هدنة وبلاغ وعقد ذمة، بيننا وبينهم هدنة وعقد ذمة وعقد أمان. لكن المحاربين إذا إحنا الآن ندعوهم ثلاثة أيام، فإن أعرضوا فجهادهم. فالمنسوخ بآية السيف الذي نسخ بآية السيف هو التولي والترك وليس البلاغ. هو يعني ايش الفائدة اللي ذكرنا فيها ترك الناس بعد تبليغهم؟ اللي فيها يعني تبليغ الناس فقط. طيب اكتب الفائدة هذه ثم نلحقها في مكان المناسب. وقد جاء نسخ التولي وترك المعرضين بآيات الجهاد والقتال، وأما البلاغ فليس بمنسوخ. طيب غيره؟ بغوي. ذكر قصة في قوله تعالى فإن حاجوك قال أي خاصموك يا محمد في الدين، وذلك أن اليهود والنصارى قالوا لسنا على ما سميتنا به يا محمد، إنما اليهودية والنصرانية نسب، والدين هو الإسلام ونحن عليه. فقال تعالى فقل أسلمت وجهي لله، ثم ذكر في فإن أسلموا فقد اهتدوا، قال فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية فقال أهل الكتاب أسلمنا، فقال لليهود أتشهدون أن عيسى كلمة الله وعبده ورسوله، فقالوا معاذ الله، وقال النصارى أتشهدون أن عيسى عبد الله ورسوله، قالوا معاذ الله أن يكون عيسى عبدا، فقال الله عز وجل وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. رواه؟ ما ذكر من رواه؟ طبعا الامتحان بموسى قد لا يظهر فيه لا يظهر فيه شرك القوم كما يظهر في عيسى، لأنك لو قلت لليهودي أتؤمن بعيسى نبيا ورسولا من الله؟ يقول أعوذ بالله، لأنهم سعوا إلى قتله فهم يجحدونه. وإذا قلت للنصراني أتؤمن بعيسى عبدا لله ورسولا؟ فيقول لا، هذا كيف؟ هذا هو الله، كيف؟ فلا يؤمنون به عبدا ونبيا ورسولا. فالامتحان بعيسى تظهر يعني في قضية مجازة أهل الكتاب تظهر أكثر. في حادثة الحادثة هذه حادثة سب النبي صلى الله عليه وسلم، قال بعضهم بعض النصارى قال أنتم الآن تقولون، يعني ذكروا في بعض مراسلاتهم قالوا أنتم تقولون يعني أنتم تقولون نحن سبينا نبيكم محمدا وكذا كذا، طيب وأنتم سبيتوا عيسى كيف سبينا؟ قال تقولون عنه أنه عبد وبشر ونبي وهو الله أو هو ابن الله، ليش أنتم الآن يعني نزلتموه غمضتوه وأعطيتوه أقل من حقه وهذا ما نرى؟ فنقول كيف هذا؟ نحن لما نقول هو عبد لله ورسول ونبي فنحن نوقر ونحترمه، نبي يعني لما نقول فلان نبي يعني هذا مثل ما سويته أنتم في الرسوم الكاريكاتورية، بل أنتم غاليتم فيه، أنتم غاليتم فيه ورفعتموه فوق منزلتي التي أنزل الله إياها واعتديتم على الله، أنت سبيت الله لما قلت إن له ولدا. أنت لا ما عدت قضية الآن عيسى، أنت سبيت الله الآن. فإذا الامتحان أو العرض النقاش المجادلة والمحاجة في قضية عيسى عليه السلام تكشف من مواقف القوم أكثر مما يكشف المحاجة في غير عيسى، لكلا الفريقين اليهود والنصارى. طيب غيره؟ ايوه، ايش فيه؟ ابو السعود، تفسير ابي السعود. نعم. وفيهم استقصارهم وتأييدهم بالمعاندة وقلة الإنصاف وتوبيخهم بالبلادة وكلة القريحة على أعيد. وفيهم استقصارهم وتأييدهم بالمعاندة وقلة الإنصاف وتوبيخهم بالبلادة وكلة القريحة ما لا يخفى. يمكن وكلة القريحة، الكل هو الضعيف العاجز، يعني أن قرائحهم كالة. فكتبنا في الفوائد توبيخ المعرب، في الفوائد وفيها توبيخ المعرب على عناده. فيه توبيخ للذين لا يسلمون. طيب في الفوائد وفيها توبيخ المعرض على عناده وبلادته، وفيها توبيخ المعرض عن الحق لعناده وبلادته. هذا كله يؤخذ من الاستفهام في قوله أأسلمتم؟ أأسلمتم؟ فهي تحمل عن استفهام تقريري، تحمل معنى الأمر أسلموا، وتحمل معنى التوبيخ لغير الذي للذي لا يسلم. طيب أيضا يقول قال أبو السعود وإنما عبر عن النفس بالوجه لأنه أشرف الأعضاء الظاهرة ومظهر القوة والمشاعر، وأجمع الله مما يقع به العبادة من السجود والإقرار وبه يصل إلى كل شيء. هذا طبعا يعني الكلام التعبير قولهم التعبير عن النفس بالوجه نقرأ ما كتبه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تفسيره، لأن فيه توضيح يعني جيد. قال: وإذا أسلم لأسلمت وجهي لله ومن تبعا، وإذا أسلم الإنسان وجهه لله قبل كل ما يخبر الله به، وامتثل كل ما يأمر به، وانتهى عن كل ما نهى عنه، فهو مسلم وجهه لله. والمراد بالوجه هنا ليس الوجه الذي هو الجارحة التي في الرأس، وإنما المراد القصد ووجهة القلب، كما قيل: رب العباد إليه الوجه والعمل. وربما نقول، يعني الشيخ بعد ما بين هذا قال: وربما نقول إنه يشمل هذا وهذا، لأن الإنسان يسلم وجهه لله فتجده يضع وجهه الذي هو أشرف أعضائه على التراب ذلا لله واستسلاما له. فيعني كأن الشيخ رحمه الله يقول إن المراد الأمرين: الوجه الذي هو الوجه، والوجه بمعنى القصد والجهة. القصد أني أقصد بعملي هذا وجه الله، أو أقصد الله عز وجل لا غير. وكذلك عندما تضع الوجه على الأرض لله فيراد به أيضا، فيراد به الوجه نفسه الجارحة أو العضو الذي في الإنسان. طيب، غيره؟ تفسير الدوسري قال: فإن حاجك أهل الكتاب فقابلهم صراحة بأنك أسلمت وجهك لله، أخلصت قلبك له، وأدعنت إدعان المسلم الذي لا يشرك به شيئا، ولا تقبل في ذلك جدالا، لأن الجدل إنما يكون في شيء خفي لا تنكشف حقيقته إلا بالمنابرة والحوار. أما الدين الإسلامي الذي يجادلون به فهو مكشوف وواضح، لا يجادل فيه إلا المعاند المكابر. طيب، نكتب: وفيها أهمية الجدال بالحسنى في الدعوة. أهمية الجدال بالحسنى في الدعوة، وأن الحق قد لا يتضح لبعض الناس إلا بعد الجدال والمناظرة، وذلك لما عندهم من الشبه. وإلا فالنفوس السليمة والفطر المستقيمة تقبل الحق في الأصل بلا جدال. فهذه التفصيل هذا مفيد في قضية الواحد قال يعني ما الناس ما يمكن يقبل الحق إلا بالجدال، أو الحق ما يتضح إلا بالجدال، فيقال: لا، الحق أصلا واضح. الله عز وجل لما بين الحق في كتابه واضح، ما يحتاج جدال. لكن بعض الناس عندهم شبهات، فلا يتضح له الحق إلا بعد إزالة الشبهات. وكيف ستزيل الشبهات؟ بمجادلتهم بالحسنى. فإذا من الذي يحتاج إلى جدال؟ يعني المعرض الذي عنده شبهات. أما لو واحد يعني عقله سليم وفطرته مستقيمة ما في عنده شبهات ولا، فهو سيقبل الحق بلا جدال. فليس الجدال شرطا أو لا بد منه لقبول الحق، لا. ولذلك تجد بعض الناس إذا عرض عليهم، سبحان الله العظيم، إذا عرضت عليهم مسألة مثلا، قيل مثلا إن الاختلاط، اختلاط الرجال بالنساء محرم لما وفيه مفاسد، خلاص يقبل صحيح. وبعضهم لا، ليش ما فيك، لا هذا ما هذه، فيجادلون. في الحرم في اختلاط يعني خلاص صارت المسألة الآن. فذهبت تقول يا أخي فرق بين الاختلاط الذي لا بد منه وبين الاختلاط الذي يمكن تجنبه. اختلاط اللي في الحرم ما يمكن انك مات ابدا ما يختلطون، واما اللي في المكاتب هذا الذي انتم تفعلونه هذا انتم تتحكمون فيه. الاختلاط اللي في الكليات انتم تتحكمون فيه، لكن في السوق في الحرم اثنين. الاختلاط اللي في الحرم هذا ليس يعني هو اصلا في عباده شريفه ومكان عظيم وكذا، فأين مكاتبكم وكلياتكم من شرف الحرم؟ وثلاثة، إن الاختلاط في الحرم إذا أمكن منعه يجب، كما فعل عمر وعزل النساء عن الرجال في الطواف وإلى آخره، وجعل مكان أبواب خاصة للنساء. النبي عليه الصلاة والسلام جعل أبواب خاصة للنساء، فإذا أمكن فصلهم لا يجب أن يفصلوا. ممكن تبقى ممراء يعني ازدحام الحج يعني مليون واحد في الحرم، ما راح يصير فيه شيء من الاختلاط. فعند الغلبة وعندما لا يمكن خلاص يسقط. يعني ليس لأن الحرم له استثناء، حتى في الحرم في منع الاختلاط، حتى في الحرم يجب منع الاختلاط. ونجعل أبواب خاصة للنساء وأبواب خاصة للرجال، وفصل النساء في الطواف. لكن عندما يعني يوم عشرة في الحج يعني طواف الإفاضة نايم خلص نايم مع كثرة العدد يسقط، وهذا استثناء. أين هذا من الاختلاط الممنهج الذي تريدونه في المكاتب والكليات؟ وهذا الاختلاط عرضي اللي في الحرم عرضي ومؤقت، وانتم كل يوم الدوام اللي انتم عندكم هذا في الشركة كل يوم تختلطون. الحرم متى؟ في الحج ولا في رمضان؟ في زحمة رمضان في ليلة 27 في كذا يعني شيء. أما هذا كل يوم أنتم. وأين اختلاط الحرم الذي من المفترض فيه المرأة محرمة وما في طيب ولا فيك من اختلاط المكاتب اللي فيه متبرجة ومتزينة ومتعطرة وأين اختلاط الحرم الذي لا يوجد فيه خلوة من اختلاط المكاتب الذي يخلو فيه المدير بالسكرتيرة والطبيب أحيانا بالممرضة؟ في هذا الجدال هو الذي يفحم به الناس معرضون ومصرون على الباطل. ولا الأصل إذا عرضت المسألة على أصحاب الفطر المستقيمة وقلت إن الاختلاط محرم في الشريعة لما يفضي إليه من المفاسد، خلاص هم يعرف مفهوم مقنع ما يحتاج إلى ما حد ما يجادل فيه، ما يجادل الذي يعرض عليه الحق. أما أصحاب الذي قلبه مرض هو الذي يجادل، ثم قد يقتنع وقد لا يقتنع بعد جداله. طيب أيوة. قال ابن كثير وهذه الآية وأمثالها من أفرح الدلالات على عموم بعثته صلوات الله وسلامه عليه إلى جميع الخلق. جيد، هذه أيضا كنا لما قرأناه كثير من كثير كنا سنضيف هذه الفوائد. وفي الآية عموم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى جميع الخلق، وأنه يجب عليهم الدخول في الإسلام الله الذي جاء به عليه الصلاة والسلام. كما قال تعالى في الآية الأخرى يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. يعني ايش قلنا احنا وفي الآية فيه؟ عموم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم الى جميع الخلق. وفي الآية طب من وين اخذناها؟ أنا أخشى أن يخفى يعني مأخذ. فنقول هو هذا. وفي الآية في قوله تعالى وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم. دليل دليل على عموم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص المقصود الإشارة إلى مأخذ هذا من الآية. من وين أخذنا أن النبي عليه الصلاة والسلام عام لجميع الناس ويجب عليهم الإيمان به واتباعه؟ من هذه الآية، من قوله تعالى وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، وقل أنت لهم أأسلمتم، فإذا يجب عليهم الدخول فيه. نعم. إيه بس هو فيها قول يعني، فقل أسلمت وجهي الله ومن اتبعني. أيوه بس يعني جاءت بالقول يعني أيضا أنه يقول ذلك قولا يحدث عن فعله، أني أنا أسلمت وجهي الله ومن اتبعني. ففيه ممكن تقول يعني وفي الآية الدعوة بالقول والفعل والحال، لأنه لما قال أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، قل لهم أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، فهو يتكلم وهو يخبر عن فعله وحاله، وهذا في رحمه الله في مطابقة القول للفعل. يعني واحد لما يدعو هو الآن الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله، فقل أسلمت وجهي لله، قل إذن بالقول هذه واحدة، وأسلمت وجهي لله هذا بالفعل والحال، فعله وحاله أنه مسلم وجهه لله. فإذا يؤخذ منه الدعوة بالقول والفعل والحال، هو أن يكون فيه مطابقة. طيب روى الترمذي رحمه الله تعالى في سننه باب ما جاء في غزو البحر. حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري، حدثنا معن، حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن عبد الله ابن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على أم حرام بنت ملحانة فتطعمه، وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فأطعمته وحبسته تفلي رأسه، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك، فقالت فقلت ما يضحكك يا رسول الله؟ قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوك على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة، قلت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، فدعا لها ثم وضع رأسه فنام، ثم استيقظ وهو يضحك، قالت فقلت له ما يضحكك يا رسول الله؟ قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله نحو ما قال في الأول، قالت فقلت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت من الأولين، قال فركبت أم حرام البحر في زمان معاوية بن أبي سفيان فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وأم حرام بنت ملحان هي أخت أم سليم وهي خالة أنس بن مالك. طبعا الحديث هذا حديث عظيم أفرده الترمذي رحمه الله في كتاب الجهاد ليبين فضل غزو البحر، وغزو البحر فضله عن الجهاد عموما لما فيه من الخطر، لأن ركوب البحر فيه خطر، فهو يزيد عن الجهاد في البر من جهة الأجر لما فيه من الخطر، وفيه ركوب البحر للجهاد في سبيل الله. والمرأة في هذا الحديث وهي أم حرام خالة أنس صحابية مشهورة، وكان موتها رضي الله عنها في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا ذهب إلى قباء يدخل على أم حرام رضي الله عنها. وقوله في الحديث وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت ظاهره أن هذه المرأة كانت زوجة عبادة بن الصامت. وفي رواية البخاري باب غزو المرأة في البحر من كتاب الجهاد يقول فتزوجت عبادة بن الصامت فركبت البحر. فإذا قوله في رواية الترمذي هنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على أم حرام وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت، ما حصل إنها تزوجت عبادة إلا بعد مدة، يعني ما هو لما كان يدخل عليها بعد مدة. هذا أولا، يعني إحنا الآن عندنا إشكال في قضية دخول على أم حرام رضي الله عنها وأنها كانت تفلي رأسه، لأننا سنقسم اللقاء سيقول كيف هذا، هل يعني من أي باب جاز ذلك؟ فأولا يعني للبيان لما نجمع الروايات يتبين أن زواجها بعبادة كان بعد هذا، يعني بعد القصة التي حدثت بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فرواية الترمذي فيها إخبار عما آل إليه الحال، يعني أنه كان آل حالها بعد هذا إلى أن تزوجت عبادة بن الصامت، وبعد ذلك ركبت البحر وخرجت وصرعت واستشهدت رضي الله عنها. طيب نأتي الآن إلى قضية وحبسته تفلي رأسه أو جلست تفلي رأسه، بس هذه الرواية هنا حبسته تفلي رأسه حبسته. طيب ما معنى تفلي رأسه؟ تفتش الرأس، تفتش الشعر من القمل. وكانوا يعني من قديم يحصل لهم هذا في السفر أو بعد الرجوع من السفر في الحر ونحوه، فربما أن القمل أو القمل دخل في الشعر وهو دود يعيش في الشعر ويتكاثر فيؤذي وقد يصيب بما هو يعني أشد من مجرد بقائه في الشعر، أشد من مجرد الحكة. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها، نام رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها ثم استيقظ وهو يضحك، طبعا وهو يضحك يعني فرحا وسرورا. لماذا؟ قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة يركبون ثبج البحر، هذا البحر، الثبج هو ظهر الشيء، يعني يركبون مثل البحر وظهر البحر، وقيل هو وسط البحر، لكن جاء تفسيره في رواية مسلم يركبون ظهر البحر. فنستفيد من الروايات، شوف هذه مسألة جمع الروايات من أعظم ما تميز به علماء الحديث، لأن جمع الروايات أول شيء مقارنة الأسانيد ومقارنة المتون، هذه مهمة جدا. وبعض الناس إذا جمع الروايات يجمع فقط المتون بس ما يكفي، لأن الأسانيد ممكن تتبين عللها بجمعها. فأنت مثلا هذا الحديث له مثلا إسناد في له إسناد متن، قصة أم حرام هذه لها إسناد متن. إذا جمعت الأحاديث مثلا هنا في الترمذي، في البخاري، في مسلم، في أحمد، في فتجمع، لما تقارن الأسانيد ممكن يظهر أي مثلا إرسال تعارض وقف مع رفع مثلا، فيظهر عند ذلك أشياء بالمقارنة ما تظهر بالاعتماد على الإسناد الواحد. هذه واحدة. أما المثل عندما تقارن المتون ف فيمكن من خلال مقارنة المتون إزالة إشكالات. مثل القرآن لو اعتمدنا فقط على رواية الترمذي أنه دخل عليها وكانت تحت عبادة بن الصامت، إيش راح نفهم؟ أنه لما دخل عليها كانت زوجة عبادة. طيب وعندما نزل الروايات الأخرى لا يتبين أنه لا، ما تزوجت عبادة إلا فيما بعد. طيب اثنين، جمع المتون يؤدي إلى شرح الغريب، ممكن يؤدي إلى تفسير الكلمة. فمثلا لما جمعنا بين مثل الترمذي ومثل مسلم عرفنا إيش معنى كلمة ثبج الموجودة مثلا في متن الترمذي هنا، لكن في متن مسلم يركبون ظهر البحر، فسرت الكلمة هنا. فنستفيد من جمع المتون تفسير الغريب، في فوائد عظيمة جدا، ولذلك لا يقدر عليها إلا الصابرون جمع الطرق، لأن طالب العلم قد يسأم يعني خلاص يكفي واحد، ليش نجمع روايات؟ تجمع روايات لأنه يظهر فيها فوائد، طبعا غير ما في القصة من توجيه وإزالة إشكال وشرح الغريب وفوائد مزيد من الأحكام والفوائد الأخرى تظهر، يعني تغير يختلف الوضع ويختلف الحال. طيب ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة، إظهارا لشرفهم ولعزتهم، يركبون البحر مثل الملوك على الأسرة، والله عز وجل وصف أهل الجنة بقوله على الأرائك متكئون، وقال وعلى سرر المتقابلين، وهذا إخبار عن حالهم. إما أنهم في الغزو في سعة وكثرة، نعم مثل الملوك على الأسرة، يعني توحي بأمور منها أنهم في سعة يركبون البحر غزاة في حال عزة الأمة، قوة الأمة، كثرة عددهم مثلا. وكذلك أنه مثل الملوك على الأسرة يعني أنهم في عزة وقوة، عزة وقوة وعزة إسلامية، ما هو هاربين ولا مضطهدين ولا قلة ولا أذلة، لا. وطبعا لما صارت الفتوحات رحمك الله في عهد عمر وعثمان واتسعت الدولة الإسلامية، ركب الصحابة البحر مثل الملوك على الأسرة، يعني في حال أسقطوا فارس والروم، كانوا لما ركبوا البحر قد أسقطوا إمبراطوريات، ما قد استولوا على أماكن مهمة جدا من العالم. فلما سمعت أم حرام الكلام هذا قالت اللهم اجعلني، ادعو الله أن يجعلني منهم، لأن يعني أولا سمعت فضلا غزاة في سبيل الله وشرفا لهم مثل الملوك على الأسرة، قالت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، فدعا لها. فدعا لها في رواية اللهم اجعلها منهم، فإذا فسر قول فدعا لها ماذا قال لما دعا؟ اللهم اجعلها منهم. في رواية لمسلم قال فإنك منهم، وهذا إخبار. طب إذا نبغى نجمع نقول إنه أولا إيش دعا لها، ثم أخبرها بأنها منهم لأنه أجيبت دعوته، أخبر بإجابة دعوته. طيب في رواية يغزون مدينة قيصر، وما هي مدينة قيصر؟ قسطنطينية، هو أصله في القسطنطينية، امتد سلطانه إلى بلاد الشام. لما دخل المسلمون الشام انحسر ورجع مرة أخرى إلى قسطنطينية، لكن المقصود أنه غزو القسطنطينية في الأصل أنه غزو بري. ف فالآن في جمع الروايات يقول ابن حجر: ولكن رواية عمير بن الأسود تدل على أن الثانية إنما غزت في البر لقوله يغزون مدينة قيصر، وقد حكى ابن التين أن الثانية وردت في غزات البر وأقره، وعلى هذا يحتاج إلى حمل المثلية في الخبر على معظم ما اشتركت فيه الطائفتان لا خصوص ركوب البحر، ويحتمل أن يكون بعض العسكر الذين غزوا مدينة قيصر ركبوا البحر إليها، هذا جمعا بين الروايات. طيب طبعا هو أجاب على إشكال ذكره أو على قضية ذكرها ابن التين رحمه الله في هذه المسألة، اشتراك أهل مدينة قيصر في هذا الفضل الذين يغزون مدينة قيصر، فممكن يقال إن هذا الفضل لكلا الفريقين، وممكن يقال إن الذين سيغزون قيصر مدينة قيصر سيكون في البحر. الآن لما هو نام في الأول استيقظ ويضحك: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون سبج هذا البحر. نام، قالت أم سليم: ادعو الله أن يجعلني منهم، فدعا لها، ثم وضع رأسه فنام ثم استيقظ وهو يضحك. قالت: فقلت: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله نحو ما قال في الأول. فهل هذه الرؤية الثانية الناس اللي فيها هم اللي في الأولى ولا آخرين؟ هذا هو السؤال. عرضوا علي غزاة في سبيل الله نحو ما قال في الأول. قالت: فقلت: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت من الأولين. معنى ذلك أنهم اثنان، يعني مختلفين، اللي في الرؤية الأولى غير اللي في الرؤية الثانية. قال ابن حجر رحمه الله: وقال القرطبي: الأولى في أول من غزا البحر من الصحابة، والثانية في أول من غزا البحر من التابعين. وقال الحافظ: بل كان في كل منهما من الفريقين، لكن معظم الأولى من الصحابة ومعظم الثانية من التابعين. يعني أن هذه الرؤية التي رأها النبي صلى الله عليه وسلم، رؤية الأولى اللي فيها أم سليم، أكثرهم من إيش؟ من الصحابة، وفيهم قليل من التابعين. الرؤية الثانية فيها كثير من التابعين وقليل من الصحابة. فإذا هو الطائفة الأولى غير الطائفة الثانية، في كل نوم رأى طائفة. لما طمعت أم سليم في الرؤية الثانية، طمعت في الأجر أن يدعو الله جعلها منه، قال: لا، أنت من الأولين، لأنها أصلا يعني قتلت رضي الله عنها في الطائفة الأولى، فلا يمكن أن تحضر الطائفة الثانية، فأخبرها أنها مكتوبة في الأولين ولن تكون من الطائفة الثانية، فلذلك كان وفاتها في الطائفة الأولى. أنت من الأولين. قال النووي: هذا دليل على أن رؤياه الثانية غير الأولى، وأنه عرض فيه غير الأولين. فإذا رأى في الرؤية الأولى ناس، ورأى في الرؤية الثانية ناس آخرين. طيب شوف الرواية، قال: فركبت أم حرام البحر في زمان معاوية. هذا يوهم أن معاوية هو الخليفة، ولكن في الحقيقة أن الخليفة هو عثمان رضي الله عنه، وكان معاوية أميرا لعثمان، فهو أول من غزا البحر. طبعا من هو أول من وضع معاوية؟ من؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فمعاوية أمير لعمر، وعمر ما يضع أي ناس، وكذلك عثمان رضي الله عنه. فهذا رد على من طعن في معاوية رضي الله عنه، فيقال: أولا استعمل عمر، وهو من هو في محاسبة الولاة واختيارهم ومعرفته وبصيرته بالرجال، ثم أيضا عثمان رضي الله عنه، فكيف يطعن فيه؟ ثم يأتي أحد الجهلة من أجل يعني إيش تقول، يتكلم يقول في هذه الأيام يطعن في معاوية من هذه الطائفة الضالة، يقول: ومعاوية أصلا من وين اصلا؟ من وين اصلا؟ معاويه الدنماركي. ف يعني احيانا لا تدري ماذا تقول عن هؤلاء. فركبت يقول في زمن معاويه رضي الله عنه. فقلنا اذا كان في هو في زمن عثمان فانه امير من امراء عثمان. الذي حصل ان معاويه رضي الله عنه استاذن هو لما توسعت الدوله الاسلاميه وصلت البحر الابيض المتوسط، ادرك معاويه رضي الله عنه انه يعني رغب في الجهاد البحري، فاستاذن عمر. عمر رضي الله عنه كان له راي يعني في موضوع البحر، يعني فيه احتياط، وكان عمر رضي الله عنه يعني حريص جدا على الرعيه، ولذلك دائما يعني يأمر القادة بأن لا يخوضوا أي مهلكة أو مفازة فيها احتمال الضرر بالجيش. فكان رافض فكرة الغزو البحري عمر رضي الله عنه، خشية على المسلمين من الغرق، فما سمح لمعاوية بالغزو البحري. لما جاء عثمان رضي الله عنه سمح لمعاوية، فبدأت الغزوات البحرية للمسلمين طبعا، حتى صار البحر الأبيض المتوسط هذا بحيرة إسلامية سيطر عليه المسلمون، وكل الجزر اللي في قبرص رودس كذا كل الجزر هذه صارت إسلامية، فتحت انت يعني. وطبعا بعد ذلك رجع الكفار وأخذوا، لكن أصل هذه البحيرة البحر الأبيض المتوسط هذا صار بيوم من الأيام بحيرة إسلامية طل عليه المسلمون واحتلوا شواطئه وجزره. فلما سمح عثمان رضي الله عنه بالغزو البحري والجهاد البحري قال له لا تنتخب أحدا، بل من اختار الغزو فيه طائعا فأعنه، ففعل. يعني عثمان قال لمعاوية الآن يعني هو تحت إلحاح معاوية في الغزو البحري، قال عثمان طيب أنت ما تأمر أحد ولا تنتخب، أنت تفتح المجال الذي يريد أن يغزو في البحر يعني، حتى لا تكون أكرهتهم على شيء يعني على هذا الأمر الخطير، بل يكون الذي اختاره. وأيضا فيه يعني الذي سيختاره سيكون يجيد السباحة ويعني عنده شيء من الاهتمام بموضوع البحر. فغزت رضي الله عنها معهم، ويعني حصل الغزو رجعوا ما في شيء. لما انصرفوا من غزوهم قافلين إلى الشام قربت إليها دابتها لتركبها فصرعت فماتت. يعني مع أن غزت في البحر بس ما كان موتها في البحر، كان موتها في البر، وقفتها بغلة لها شهباء فوقعت فماتت. وفي رواية، شوف جمع الرواية كيف فائدته الآن، هذه رواية ترمذي، فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت. رواية، فلما انصرفوا من غزوهم قافلين إلى الشام قربت إليها دابة لتركبها فصرعت فماتت. في رواية أحمد، فوقفتها بغلة لها شهباء فوقعت فماتت. وفي رواية، فوقعت فاندقت عنقها. طبعا كل واحدة فيها فائدة، بس هذه عند قربت لها، هذه وقفتها، هذه إنها دابة، هذه فيها تفسير الدابة إنها بغلة، هذه فيها تفسير لون البغلة إنها شهباء، هذه فيها إنه السبب الموت السقوط، لكن هذه فيها إن السقوط كان على العنق، وهكذا. طيب بقي عندنا إشكال أخير في قضية دخول النبي عليه الصلاة والسلام على أم حرام وتفلية رأسه، تفلية وتفليتها لرأسه. الآن هذا إيش راح يكون؟ أحد أمرين باختصار، إما أن من خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام الدخول على المرأة الأجنبية، وإما أن يكون بينه وبين أم حرام علاقة محرمية، في علاقة محرمية، ما في يعني واحد من أمرين. يا هذا يا هذا. النووي رحمه الله قال اتفق العلماء على أنها كانت محرما له صلى الله عليه وسلم، واختلفوا في كيفية ذلك. فقال ابن عبد البر كانت إحدى خالاته من الرضاعة، كانت إحدى خالاته من الرضاعة. وقال آخرون بل كانت خالة لأبيه أو لجده، لأن عبد المطلب كانت أمه من بني النجار، هو لما دخل المدينة ما اختار أن يجلس عند أبي أيوب لأنهم هذول أخواله من بني النجار، فكان في زواج بين عبد المطلب من بني النجار، عبد المطلب أمه من بني النجار. فقيل هذه كانت من خالاته بالنسب، وقيل إن المسألة كانت رضاع. فطبعا هنا ستنشأ علاقة محرمية، إما من النسب أو من الرضاعة، صارت مسألة علاقة محرمية. لكن بعض العلماء أشاروا إلى مسألة الخصائص النبوية، قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام معصوم، ومن خصائصه جواز دخوله على المرأة الأجنبية، ولكن هذا لا يثبت الاحتمال، يعني العصمة مسلمة والأصل عدم الخصوصية، ولذلك نقول إنه لا نقول، يعني ما نقول بهذا بدون دليل، بس نحن فقط نشير إلى أن بعضهم سلك هذا السبيل. في احتمال ثالث، قال بعضهم هذا دخل عليه قبل آية الحجاب، لكنه مردود بأن هذا كان بعد الحجاب جزما الحادثة. طيب وبعدين طيب الدخول عليها، قال بعضهم طيب لو دخل بعد الحجاب، طيب مسألة الخلوة، فقالوا لا بد أن يكون في البيت من ولد أو خادم أو زوج أو تابع مثل عبد أو أما إلى آخره. قال الحافظ وهو احتمال قوي، لكن ماذا سيبقى؟ تفلي رأسه، إنه إذا حلينا قضية الخلوة تبقى عندنا قضية مس الشعر والرأس. ولذلك فأحسن الإجابات هو الأمران، يعني إما قضية المحرمية من الرضاع من بني النجار، من جهة بني النجار، وإما قضية الخصوصية والتي هي التي تحتاج إلى تدعيم بالأدلة. يعني هي ترى خالة الجد أو خالة القريبة، خالة يعني خالة خالة، يعني مثلا خالة من جهة، يعني خالة أم أبيك، خالة أم أبيك وخالة جدك، هذه كلها خالات. يعني لا هو كون عبد المطلب تزوج منهم مو يعني انه هي خالة عبد المطلب، ايوه، فهو تزوج منهم فنشأت علاقة الخال من زواج عبد المطلب، وليس انه هذه خالة عبد المطلب. طيب السؤال يقول عندي درس لممرضات فلبينيات جديدات على الإسلام لتعليمهن القراءة والكتابة العربية، فما هي نصيحتكم؟ هناك القاعدة البغدادية يعلمونها الأطفال، فهذه تنفع حتى تعليم الكبار الجدد باللغة العربية، القاعدة البغدادية. وكذلك فإن تعليم المبتدئ في الإسلام العربية بأمثلة من القرآن والسنة مهم، أن تكون الأمثلة في التعليم من القرآن والسنة. رجل طلق امرأته طلقة واحدة ثم حدث بينهما ما يحدث بين الزوجين ما عدا الجماع في فترة العدة، ثم أتبعها بطلقتين متتاليتين عبر رسالة الجوال. يعني هذا من التهور والتسرع. أولا الطلقة الأولى كيف يرد المرأة؟ بأن يشهد اثنين من المسلمين، يقول اشهدكما أني راجعت فلانة، يقول راجعتك، ثم يعمل بعد ذلك ما يريد. وما يقربها حتى يراجعها، واعتبر بعض العلماء أن الجماع مراجعة بلا شك، أنه إذا جامعها بعد الطلاق الرجعي فإن الجماع ارجع، فإن الجماع ارجع. الحين هذا أتبعها بطلقتين، إذن خلاص نقول له الآن لا بد أن تذهب إلى المفتي أو القاضي، إما إلى الإفتاء، دار الإفتاء أو المحكمة، لأجل أن إثبات ما فعلت. هل هي سنتين، هل هي ثلاث ولا لا؟ ثم هذا الطلاق وقع فيش في حيض ولا في طهر؟ لأن هذا يؤثر على حكم وقوع الطلاق، طهر جامعها فيه أو ما جامعها فيه، بعدين طلقتين الأخريات اللي صارت بالجوال. فلذلك لا بد من مراجعة الآن الإفتاء أو المحكمة. يقول ما حكم الدراسة في الجامعات المختلطة للبنات؟ وما نصيحتكم لوالدين يريدون إقناع وإجبار ابنتهم على دخول جامعة مختلطة، والبنت تدين الله بحرمة تلك الدراسة لما تعرفه عنها وعن حال تلك الجامعات وما بها من المفاسد؟ وأخيرا ما نصيحتكم للبنت؟ يعني ما دامت هذه البنت الآن تعرف المفاسد وتعرف الحكم وهي لا تريده، فلا يجوز لوالديها أن يجبراها على الدراسة في هذه الجامعة المختلطة. والمفترض الآن بعد وجود شبكة الإنترنت هذه أن تسهل عملية دراسة البنات في الجامعات، لأنها ممكن تذهب وتسجل و تأخذ كتبا وتعرف المنهج وتدرس وتأتي وتختبر، أو أنها عبر الشبكة تختبر، فتنحل قضايا كثيرة من قضايا الاختلاط بوجود الدراسة الجامعية عن طريق شبكة الإنترنت. وهناك جامعات تدرس بهذه الطريقة، فإذا ممكن الآن حمدك الله الدراسة عن هذه الطريقة، أو تختار كلية غير مختلطة وتدرس فيها. وهناك أيضا يعني بعض الجامعات تدرس وتمتحن الطالبات في السفارات، لأن الجامعة في دولة أخرى، فتبدأ بتأخذ الكتب والمنهج ثم تدرس ثم تأتي وتختبر، ويخصصون لهن قاعات خاصة في بعض السفارات، وحتى فيها عزل الذكور عن الإناث. فالشاهد يعني أن هذا مهيأ في يعني من بحث سيجد الآن الحركة التعليمية عبر الجامعات في العالم ضخمة جدا. يعني هناك الجامعات الآن لا تكاد تحصر ولا تعد، والطرق التدريس بمختلف الطرق الآن فتحت الأمور انفتاحا ضخما. فالحمد لله ما دام الله أغنانا بوسائل أخرى، فلا مجال إطلاقا لقضية الدخول في دراسة مختلطة. والبنت الآن هي تريد محافظة على نفسها، والأب والأم المفترض أن يحافظ عليها، فكيف تريد هي العفة والبعد عن المفاسد وهما يريدان لها الدخول في المفاسد؟ ما يمكن. ومهما قلنا من غنائم الدنيا فإنها لا تساوي هذه المفاسد التي في الآخرة أبدا، بل في الدنيا أيضا مفاسد. ثم البنت عليها أن تثبت على الحق وتستعين بالله عز وجل. طيب هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.